تجوز التسميه وذكر الله في حاله الاستعمال حيث يسمي قبل دخول الحمام والقلاء اذا كان عريانا وعند اتيان زوجته اذا نسيت التسميه والدعاء قبل خلع الحمام فلا يجوز له ان يسميها عريانا عند الجماع حتى يتدرج ان يسمي الله عند دخول القلاء بسم الله اعوذ بالله من الخبث والقلاء وهذا كان عند جميع اهل سواء عريانا او مشروعا بسم الله اللهم جنب الشيطان وجنب الشيطان ورزقنا ولهم لا ضروري ان يحلى عن باب عند الجماع يستطيع جماعا ينزل عليه امامه